السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، هذه المناشط العلمية المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المسجد المبارك وفي غيره، جديرة بأن يهتم بها، لا سيما أن ثمة توجيها من معالي وزيرنا الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كافة ربوع المملكة. وينبغي الحث والإعلان الكافي لإقامة هذه المحاضرات والندوات والدروس. أقول الإخوة ما قصروا، لكن نريد المزيد من الإعلان الكافي لإقامة هذه المحاضرات المباركة. فجزى الله الإخوة القائمين على هذا الفرع، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي ابن شيخنا رحمه الله، على ما يبذله من جهود مباركة في هذا السبيل. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة، وقفات مع سورة مع أول سورة المؤمنون. هذه السورة العظيمة، السورة الرقم ذات الرقم 176 من سور القرآن الكريم، وآياتها الجمهور يقولون إنها 17 آية ومئة، وبعض القراء يقولون إنها 18 ومئة. وليس الخلاف خلافا في أن ثمة آية زائدة أو ناقصة، وإنما المراد أن من قالوا إنها 117 جعلوا قول الله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آية واحدة، والذين قالوا إنها 18 ومئة آية جعلوا هذه الآية آيتين، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يترتب على ذلك خلاف. هذه السورة سورة مكية، واعترض البعض على اعتبارها مكية باعتبار أنها جاءت فيها آية عن الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون. والجواب أن ذكر الزكاة لا يؤثر في كونها مكية لأمرين. الأمر الأول أن الزكاة تشمل تزكية النفس وزكاة الأموال. والأمر الثاني أن الزكاة يبدو أنها فرضت قبل السنة الثانية، وإنما التفاصيل والمقادير كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة المؤمنين وسورة المؤمنون وسورة قد أفلح وسورة الفلاح، ولكل من هذه التسمية معنى أو مقصود معين. فالذين قالوا سورة المؤمنين باعتبار الإضافة، وأن من اتصفوا بهذه الصفات هم المؤمنون فأضيفت إليهم، لأن كلمة سورة مضافة والمؤمنين مضاف إليه. وقد جاء في هذا حديث عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: حضرت صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة المؤمنين ثم أخذته سعلة، والسعلة هي المعروفة الآن بالكحة، فوقف عند فلما أخذته السعلة ركع، يعني لم يكمل ما تبقى من السورة. وفي هذا حكم أن الإنسان إذا تعب بإمكانه أن يقف على أي آية من آيات القرآن الكريم. هذه السورة العظيمة فيها تحقيق لحصول الفلاح والفوز والنجاح للمؤمنين الخلص، ولذلك بدأها بقد، وقد هنا للتحقيق، قد أفلح المؤمنون أي فازوا ونجحوا. أما تسميته بسورة المؤمنون فباعتبار الحكاية لقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وأما تسميتها قد أفلح باعتبار أولها، وتسميتها سورة الفلاح باعتبار ما وصف الله به المؤمنين المفلحين في هذه السورة. هذه السورة العظيمة ورد فيها حديث صححه كثير من أهل العلم، من ذلك أن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وأخذ الله من أبغضها وقلاها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ثم تلت قرأت الآيات إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالت الملائكة أو قالت الجنة، قال الله تعالى للجنة: تكلمي، فتكلمت وقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك، أنت منزل الملوك، أو كما جاء في الحديث. فهذا مما يشير إلى فضل هذه السورة العظيمة، وكل سور القرآن فاضلة. هذه السورة ابتدأها الله عز وجل بتحقق الفلاح والفوز والنجاح للمؤمنين الخلص الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويجتنبون نواهيه، فهم الذين يستحقون هذا الفوز العظيم والفلاح العظيم يوم القيامة، وذلك بدخول الجنة كما ختمت به هذه الآيات. ثم بدأ يذكر بعض أوصاف هؤلاء المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يخشعون في صلاتهم، لا ليس في قلوبهم إلا عظمة الله سبحانه وتعالى، يشعرون أنهم واقفون بين يدي الله ولذلك يخشعون ويخضعون. قال السلف: أي خائفون متواضعون، خائفون من الله عز وجل، خاضعون لأوامره، مجتنبون لنواهيه، فهم خاشعون في صلاتهم. والخشوع هو لب الصلاة، وصلاة بلا خشوع إما أن تكون باطلة أو تكون ضعيفة مهلهلة على الأقل. فالمسلم إذا دخل الصلاة يجب أن يستشعر عظمة الله عز وجل فيخشع له ويخضع له، يتذكر ثوابه وعذابه، يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك سأل أحد التابعين الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كيف صلاتكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال الصحابة؟ قالوا: كنا نسابق أو ننافس الوسواس، كنا نبادر الوسواس. والوسواس هو من؟ هو الشيطان الذي أمرنا بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال: كنا نبادر الوسواس، يعني نخشى منه ونخشع لربنا حتى لا يخل بصلاتنا. والشيطان قد يعرض للإنسان حتى في صلاته، لذلك البعض من الناس لم يعقل من صلاته شيء، فلو سألته ماذا قرأ الإمام الليلة لم يجب، لأنه سارح في الدنيا ومفاتنها. يذكر أن أحدهم قال للإمام: أنت اليوم ما أكملت الصلاة. قال: كيف؟ قال: إنني كنت إذا بدأت الصلاة أذهب وأبيع الغنم وأخذ حسابها وأشتري بعض حاجياتي، فما أن أفرغ حتى يكون الإمام قد انتهى، وهذه المرة لم أنتهي من هذه الأمور. وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فاحذر وانتبه يا عبد الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوموا لله قانتين، قانتين أي خاشعين، استحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، كن خائفا راجيا محبا لله خاضعا له خاشعا له. فانتبه لهذا يا عبد الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يشعرون بأنهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبادرون الوسواس الخناس حتى لا يعرض لهم. هل تعلمون أنه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فخنقه، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا ما كان من أخي داود ربطته في سوار المسجد يلعب به أهل غلمان المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبه، إذا كبرت تكبيرة الإحلال الإحرام لا يكن في قلبك غير الاهتمام بصلاتك وخشوعها وخضوعها وأركانها وواجباتها وسننها. فتنبه لذلك يا عبد الله. ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. قيل في اللغو إنه الشرك، وقيل كل باطل، وقيل المعاصي، ولا مانع أن يشمل اللغو ذلك كله من الشرك والمعاصي ولغو الكلام والسباب والشتائم والكلام البذيء ونحو ذلك مما قد يتفوه به البعض، مما قد يقع به في جهنم 70 خريفا. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاحفظ لسانك يا عبد الله، واحفظ جوارحك من اللغو، واجتهد في أن تكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، خاشعا له، خاضعا له، تكبر وأنت مستحضر عظمة الله، مشفق ألا تقبل منك صلاتك، مشفق ألا تقبل منك الصلاة. فيقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك ماذا؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فانتبه يا عبد الله، واجتهد في ما يقربك إلى الله، وتأمل القرآن وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، يؤدون زكاة أموالهم على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصله. وقيل يعنون بتزكية أنفسهم، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة، بطاعة الله، بالمداومة على ذكر الله، بالخشوع والخضوع لله، بتذكر الموت، بتذكر يوم القيامة، بتذكر الجنة والنار، والمداومة على ذكر الله تبارك وتعالى. والذين هم للزكاة فاعلون، يؤدونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، بطيب نفس وطمأنينة ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. يطهرون بها أموالهم، ويطهرون بها أنفسهم. فبادر يا عبد الله، يا من ملكت النصاب وحال عليه الحول وتوافرت فيه شروط الزكاة، بادر إلى أداء الزكاة في مصارفها 8 التي شرعها الله تبارك وتعالى. أنبه إلى مسألة في هذا الباب: لا تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في بناء المدارس، ولا في إفطار الصائم، ولا في بناء الملاجئ. مصارف الزكاة 8 بينها الله في سورة التوبة، فارجعوا إليها، فتأكد عندما تخرج زكاتك أن تخرجها لمستحقيها، وإياك والتحيل عليها. وأنبه على مسألة أخرى: البعض من الناس له دين على زيد من الناس، ومن الصعب أنه يسدده دينه، فماذا يفعل؟ يقول الآن هذا الدين الذي عليك اعتبره زكاة مالي. هذا أيضا لا يجوز ولا ينفع، أنت جعلته زكاة عندما عجزت عن الحصول عليه، وهذا والعياذ بالله تحيل على التخلص من الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المحافظة على الفرج وعدم استعماله فيما حرم الله يجب أن يقوم به كل مسلم، فيبتعد عن الزنا ويبتعد عن عمل قوم لوط، بل ويبتعد حتى عن ما يسمى بالعادة السرية. لماذا يا عبد الله؟ تأمل معي هذه الآيات الثلاث. والذين هم لفروجهم حافظون لا يضعونها إلا فيما أحل الله عز وجل، بين طريق ذلك بقوله إلا على أزواجهم، من تزوجتها وعقدت عليها بنكاح صحيح أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والسراري التي اشتريتها بحر مالك أو ملكتها عن طريق الجهاد، فإنهم غير ملومين، لا لوم عليهم إذا استعملوا ذلك فيما أحل الله تبارك وتعالى لهم، فإنهم غير ملومين لا لوم عليهم فيما أحل الله لهم. ثم انظر إلى ما حد الله، فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني وراء الزوجة أو ما ملكت يمينك فهذا اعتداء على حدود الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فأولئك هم العادون، المعتدون، المتجاوزون لحدود الله، ويشمل ذلك الزنا، ويشمل ذلك عمل قوم لوط وهو النكاح في الأدبار، ويشمل ذلك نكاح الحيوانات كما قد يبتلى به بعض الناس، ويشمل ذلك نكاح اليد جلد عميرة الذي هو الاستمناء، لأن الله عز وجل يقول فمن إيش؟ ها؟ فمن إيش؟ ها؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الزوجة وملك اليمين. يشمل كلمة ما وراء ذلك يشمل الزنا، يشمل عمل قوم لوط، يشمل نكاح حيوانات، يشمل الاستمناء. ولذلك نص الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على أن هذا دليل واضح على تحريم الاستمناء، على تحريم الاستمناء، لأن الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فهو معتد ومتجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله من هذه المسماة بالعادة السرية، ولتعلم أنه إضافة إلى تحريمها بنص هذه الآية فقد قرر الأطباء أن فيها خطورة عظيمة على الإنجاب، وخطورة على الضعف الجنسي، وخطورة من جميع، وقد تسبب الجنون، قد تؤدي بصاحبها إلى الجنون. فاحذر يا عبد الله، احذر أيها الشاب من ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ماذا قال؟ قال: فليستمني، فليعمل عادة سرية. لا يا عبد الله، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فانتبه واحذر من الوقوع في هذا الداء الخطير على الدين والصحة، على الدين والصحة والعقل. وقد جاء الإسلام بحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. وهذه العادة تضر بالدين كما في نص الآيات، وتضر بالصحة كما قرر الأطباء، وتضر أيضا بالعقل، فإنها قد تسبب لبعض الناس أن يتحول إلى مجنون بدون عقل والعياذ بالله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاحذر يا عبد الله من مثل هذا العمل المشين. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة لا تختص بالودائع التي توضع عندك يا عبد الله، بل تشمل كل ما ائتمنك الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة ولا يخونونها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة من أول ما يفقد من أمور الدين، حتى إنه في آخر الزمان يقال: بني فلان، بنو فلان بينهم رجل أمين، وذلك لضعف الأمانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وكما قلت لكم، القول الصحيح أن الأمانة تشمل كل ما أمرك الله به أو نهاك عنه، أن تجتنب ما أمرك الله به، أن تجتنب ما نهاك الله عنه، وأن تفعل ما استطعت مما نهاك الله عنه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فماذا؟ فاجتنبوه. لأن الاجتناب مستطاع، والأوامر قد يعجز عن بعضها العبد فيفعل ما يستطيع ويعذر فيما لا يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. فالتوحيد أمانة، والبعد عن الشرك أمانة، وأداء الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، وبر الوالدين أمانة، والأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن منكر أمانة، وحفظ اللسان أمانة، وحفظ الفرج أمانة، وكل ما نهاك الله عنه اجتنابه أمانة في عنقك. فإياك ثم إياك أن تضيع هذه الأمانات يا عبد الله. كل ما ائتمنك الله عليه من فعل مأمورات وترك المحظورات أمانة يجب القيام بها على الوجه الذي يرضي الله. والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة، يراعون العهد، ويفون لكل ذي عهد بعهده. وأوفوا بالعهد إن الله، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافقين خيانة الأمانة ونقض العهود، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، وقم بالوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بدر جاءه حذيفة بن اليمان وأبوه حسيل، فأخبروه أنهم قد أسروا في قريش، وأن قريشا قد أطلقتهم بشرط ألا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، والنبي محتاج إليهم. فلما أخبره حذيفة وهو محتاج إلى من يقوم بالجهاد معه، ماذا قال له؟ قال: اذهب إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوفاء بالعهد أمر عظيم، فلنتق الله عباد الله ولنفي بالعهد. ثم عقب مرة أخرى بالمحافظة على الصلاة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هناك أمر عظيم، وهو أنه بدأ هذه الصفات بالحث على الصلاة والخشوع فيها، وختمها بالحث على الصلاة والمحافظة عليها، أو كما قال رحمه الله تعالى: وذلك لأهمية الصلاة وعظمها، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتاركها ليس بمسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة، كما نقل ذلك الإجماع عبد الله بن شقيق التابعي المعروف رحمه الله تعالى. الصلاة عماد الدين، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة من حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. الصلاة لها فضائل عظيمة، يكفر بها السيئات ويمحو بها الخطايا، جاء في الحديث الصحيح الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. المحافظة على الصلاة تعينك على ترك الفواحش والمنكرات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك أمر الله بإقامة الصلاة في أكثر من 33 مرة في القرآن الكريم، أحيانا بلفظ الماضي وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأحيانا بالمضارع ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأحيانا بالأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة يعني أداؤها على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على هذه الصلاة، فإذا حافظت عليها حافظ عليها في جماعة. بالنسبة للرجل المستوطن المقيم يجب أن يؤديها في جماعة، وحتى المسافر إذا كان بجواره مسجد لا يجمع ولا يقصر، وإنما يصلي مع الإمام ويتم معه. الصلاة عمود الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون. يلاحظ أن بعض الناس يصوم رمضان كعادة لا أكثر ولا أقل وهو لا يصلي. أقول: لا قيمة لصيامه، لا قيمة لصيامه. لذلك يقول المثل العام العربي: الصيام بلا صلاة كالحمار في الفلاة. فاتق الله يا عبد الله وحافظ على هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حافظ عليها في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فحافظ عليها في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين. فلتحافظ يا عبد الله على هذه الصلاة في جماعة كما أمرك الله عز وجل. ثم عندما فرغ من أوصاف المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، وذكر هذه الأوصاف العظيمة من الخشوع في الصلاة والبعد عن اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفرج وحفظ الأمانة والعهد والحفظ على المحافظة على الصلاة في وقتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بعد أن عدد هذه الأوصاف العظيمة للمؤمنين، بين الجزاء والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المفسرون: هؤلاء الوارثون يرثون مقعد أهل النار الذين كان معدا لهم لو أنهم أطاعوا الله ورسوله. لأن لكل إنسان مقعدين، مقعد من النار ومقعد من الجنة، فأهل الجنة يرثون إضافة إلى مقعدهم من الجنة مقعد أهل النار من الجنة لو أنهم أطاعوا الله ورسوله، ويضاعف على أهل النار مقعد أهل الجنة الذي كان معدا لهم في النار لو لم يطيعوا الله ورسوله. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، جنة الفردوس أعلى مكان في الجنة، أوسط مكان في الجنة تحت عرش الرحمن، كما دل ذلك الحديث على الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله تعالى أن يورثني وإياكم الفردوس الأعلى. فماذا أعددنا لذلك اليوم يا عباد الله؟ إياكم والغفلة، بادروا إلى الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا هذه الآيات وغيرها من آيات الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أغفالها. اللهم ارزقنا تدبر كتابك، اللهم وفقنا العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الوالد الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، وقفات مع أول سورة المؤمنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي في محاضرة بعنوان قصيدة البردة للبوصيري في الميزان. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. شيخنا المبارك يقول سائل، نكتفي بسؤال واحد شيخنا، يقول السائل: هل يمكن أن يكون أحد في هذا الزمان يتصف بصفات المؤمنون كلها الذي سمعناها الآن؟ نرجو الله عز وجل، لا نتألى على الله، لكن الكمال لله والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن من تاب من الذنوب فلا ذنب له كمن لا ذنب له. والتوبة الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. فاحرص يا عبد الله على أن تستغل كل لحظة من لحظات حياتك فيما يقربك إلى الله عز وجل. لا نتألى على الله، نقول لا لا لا، ما لا يمنع أن يوجد من يتصف بهذه الصفات كلها. الصحابة رضوان الله عليهم لعلهم ممن اتصف بهذه الصفات، أو جلهم ممن اتصف بهذه الصفات. فعلينا أن نجتهد في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فإذا راقبنا الله عز وجل وابتعدنا عن كل ما يخالف أمره، فنرجو الله أن يشملنا بعفوه. واسأل ربك دائما يا عبد الله الثبات، اسأله الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. واسمع إلى البشارة في آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفقني الله وإياكم للاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وأستميحكم عذرا في الاختصار لأن أمامي سفر الليلة. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.